بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، وصلنا إلى قوله: وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا، وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينهما وبين زوجة الحربي إذا أسلم. يعني ما هو الفرق ما بين رجل مسلم تزوج امرأة حربية فسبي، وما بين رجل حربي أسلم وبعد ذلك سبيت زوجته؟ فإنهم بعض الفقهاء سوى بين ذلك، وبعضهم قال إن الإسلام الأصلي، وهو هذا هو الراجح، إن الإسلام الأصلي الذي كان فيه المسلم الذي تزوج حربية قبل الحرب، فهذا إسلامه أقوى من الإسلام الطارئ، لذلك حكم زوجته أنها لا تدخل في السبي. ولو سبيت زوجة حرة أو زوج حر ورق فانفسخ النكاح، عندما يكون هنالك قتال ما بين المسلمين وغيرهم، وهذا القتال يؤدي إلى وقع الأسرى ما بين الطرفين، وعلمنا أن الإمام مخير بين عدة أمور: بين القتل، وما بين الأسر أو المن بالفداء أو المن بالمال إلى غير ذلك. فيا ترى هنا إذا وقعت امرأة في الأسر، وكانوا من عادتهم أنهم إذا ساروا إلى المعركة خلفوا نساءهم وراءهم من أجل أن يكون القتال قويا، فيعرف الإنسان عن من يقاتل، فإنه إذا ما هزم في المعركة ذهب كل شيء، ذهب ماله وذهبت عياله إلى غير ذلك. فإذا سبيت امرأة، هذه المرأة التي كانت حرة سابقا، سبيت هذه الزوجة الحرة، أو سبي الزوج الحر، يعني حر تزوج حرة من بلاد الكفر، ثم وقع أحدهما في الأسر، فما حكم ذلك الزواج؟ نقول انفسخ النكاح. انفسخ ورق، أي وكان وقع في الرق، انفسخ النكاح لحدوث الرق. فإن كان متى حدث الرق؟ يعني بعد المعركة، حكم الحاكم عليهم بأحد هذه الأمور الأربعة بالاسترقاء، لا استبدلهم ولا فداهم بمال وما قتلهم، بل حكم عليهم بالرق. فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح، يعني كان هذا الرجل أو هذه المرأة في المعركة قبل أن تحدث المعركة كان عبدا. طيب ماذا الآن الاسترقاق؟ هل يحدث رق؟ لا، هو رقيق في الأصل، لكن تبدل الملك، كان الملك سابقا لسيده، صار الملك الآن لمن يوزعه الإمام، وزع الإمام هؤلاء الأرقاء على فلان وفلان وفلان، فكل من وقع ذلك العبد في سهمه بقي على عبوديته. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ وصلنا إلى مسألة أن الحر يصبح عبدا والعبد يبقى عبدا، لكن بالنسبة للنكاح، نكاح الحر أو الحرة ينفسخ، أما نكاح العبد إذا وقع في الأسر هذا العبد مع تلك الأمة التي كانا مزوجين مع بعضهما قبل الحرب، ثم انتقل الملك إلينا، انتقل زوج مع زوجه، أمة مع عبد، مزوجين، هل ينقطع هذا النكاح؟ لا، انتقلوا إلينا مزوجين نبقيهم على ذلك النكاح. وإنما انتقل فإن كانا رقيقين فقط في هذه الحالة لم ينفسخ النكاح إذ لم يحدث رقة أو لم يحدث رق، وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع. هلا إذا واحد عنده عبد وباع ذلك العبد وكان مزوج هذا العبد أو تلك الأمة بعبد آخر، الزواج شيء والبيع شيء آخر، فيبيعه على أنه متزوج. قد يسأل سائل كيف تكون أمة وتكون مزوجة؟ سؤال وجيه في هذه الحال. ماذا يكون للسيد عند ذلك؟ السيد إذا كان عنده أمة سابقا فإنها تخدمه نهارا، أما في الليل فيجب عليه أن يسلمها لزوجها، فإن منفعة البضع لمن؟ للزوج، وإن منفعة الخدمة للسيد. ولقد أخذ الزوج في مقابل زواج هذه الأمة مهرا، فهذا المهر مقابل أنه تركها ليلا، ولا يسمح له بعد ذلك أن يفعل معها شيء مما يكون فيه شهوة. أما بالنسبة للخدمة فتخدمه، وعورة الأمة كعورة الرجل، يعني ما بين السرة والركبة، فأي شيء ظهر منها أثناء الخدمة عند سيدها فذلك لا يضر. إذ لم يحدث رق، وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر، وذلك لا يقطع النكاح كالبيع. وإذا رق الحربي وعليه دين لغير حربي كمسلم، يعني في علاقة كان، يفترض الآن بين بلد أوروبية وما بين بلدة مسلمة حدث رق، هذا الرق حدث بسبب الحرب، لكن كانت هنالك معاملة تجارية، المعاملة التجارية لا تحرم طبعا إلا في بعض الأشياء كبيع السلاح مع الغربيين على يعني مع غير المسلمين حتى لا يتقوى هؤلاء. السؤال هنا إذا رق الحربي وعليه دين لغير حربي كمسلم وذمي لم يسقط فيقضى من ماله إن غنم بعد رقه، فإن كان الحربي فإن كان لحربي على حربي ورق من عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط. الآن عندنا مسألة، هذه المسألة هذا الحربي الذي كان بينه وبين المسلم دين، فإذا وقع الحربي في الرق هل يسقط دين المسلم؟ ننظر هل له مال في أرضه، فإن كان له مال فإنه يوفى من ماله وإلا بقي الأمر في ذمته. يعني إذا حدث بعد ذلك أنه اعتق فعند ذلك يدفع ذلك المال، وكذلك الأمر لو كان ذلك المال لذمي أن يعيش معنا يؤدي الذمة التي عليه الجزية. نعم. فيقضى من ماله إن غنم بعد رقه، فإن كان لحربي على حربي ورق من عليه الدين بل أو رب الدين فيسقط. اثنين حربيين من مكان واحد وبعد ذلك ذهب أحدهما فرق، من الذي عليه الدين أو رب الدين؟ عند ذلك كل واحد منهما يسقط الحق الذي له أو الذي عليه. ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط، وما أخذ منهم بلا رضا، وما أخذ مثل بعضه يعني نعم، وما أخذ منهم أي من أهل غير الحربي، وما أخذ من الحربيين بشكل عام، من أي حربي نعم، وما أخذ من أهل الحربي بلا رضا من عقار أو غيره بسرقة أو غيرها غنيمة. يعني الآن أحد إخواننا مثلا المقاتلين الذين هم مثلا في نضرب مثال الآن دار الحرب، أوضح دار حرب إسرائيل الآن، لو دخل بعض الناس من المسلمين من هؤلاء المقاتلين فوجد طعاما فأكله، هذا الطعام الذي أكله سرقة أخذه حلال أم حرام؟ حلال، غنيمة، يأخذه غنيمة. طيب لو احتال عليهم بشيء فوجد مالا فأخذه، ما حكمه؟ غنيمة أيضا. ولذلك قال بغير رضا، أي بغير، طبعا هم لا يسمحون بذلك. كل الأموال هذه لو وقعت في أيدي المسلمين تصبح غنيمة، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. نعم، حتى ولو وصف ذلك الأمر بسرقة، هذا الأمر الذي يكون بسرقة يعني باختلاس بأي طريق من الطرق، نتأكد أن المال ينتقل إلينا، عند ذلك يعتبر غنيمة للمسلمين. هنالك فرق ما بين الغنيمة والسلب، لا بد أن نوضحه قبل أن ندخل في هذا البحث. الغنيمة هي ما أخذه المسلم بحربه، كل شيء يأخذه المسلم من عدوه بحرب من عدوها، فلو صار قتال بين المسلمين لا نغنم، يغنمون من بعضهم البعض، يعني لا بد أن يعيدوا بعد انتهاء المعركة إذا كانت هنالك فتنة وانطفأت الفتنة، نعيد السلاح، نعيد الخيول، نعيد المال، كل شيء، هذا مال مسلم محترم. أما إذا حدث القتال ما بين المسلمين وما بين الكفار فكل ما أخذ في القتال فهو حلال، لكن ليس حلال للشخص وإنما حلال للأمة، يوضع عند الإمام والإمام يوزعه غنيمة. فإن تركوا أموالهم وهربوا عندما سمعوا بمجيء جيش الإسلام فهذا في، لماذا؟ لأنه حصل للمسلمين بدون قتال. إذن الفرق ما بين الفيء وما بين الغنيمة، الغنيمة تكون بقتال والفيء بلا قتال. عندنا مسألة ثالثة، أثناء الحرب ينظر بعض المسلمين فيرى أن هنالك رجل قوي، هذا الرجل القوي يعني اليوم نريد أن نتكلم بلغة العصر، واحد قاعد مستحكم في منطقة معينة حاطط رشاش وإلى آخره، يعني بيحصد الناس تماما، فقام بعض المسلمين بعض المقاتلين والتف عليه من حوله، وبعد أن التف عليه من حوله قام فقتله، وكان له شوكة على المسلمين، وعندما قتله علم عليه. ما معنى هذا التعليم؟ أن فلان هو الذي قتله. في نهاية المعركة ماذا يملك هذا الشخص من مال وسلاح وخيل ولباس وكل شيء فيه؟ من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، حتى ولو كانت امرأة القاتلة، حتى ولو كانت المرأة قاتلة. دليلنا في ذلك أنه عندما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الخندق في منطقة، وكان المسلمون مع بعضهم، فنظرت صفية عمة رسول الله رضي الله تبارك وتعالى عنها وصلى الله على سيدنا محمد، نظرت إلى يهودي فخشيت أن يكتشف عورة المسلمين ونساءهم، فماذا فعلت فيه؟ حمل جزعا من شجر، يعني عمود، وهذا أعطاها الله قوة أن حملت ذلك العمود، ثم ضربت به اليهودي فارتد قتيلا. قالت يا حسان اذهب فخذ سلبه، وكما منعها أن تأخذ سلبه إلا أنها لو أخذت ثيابه كشفت عورته، ولذلك هي لا تريد أن تنظر إلى ذلك الشكل، فوهب ذلك السلب لسيدنا حسان فقال ليس لي به حاجة. المهم أننا تخلصنا من ذلك الإنس. فهذا ما يسمى سلب. النبي عليه الصلاة والسلام شجع المسلمين، من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلب. نعم، وكانت الغنائم قبل المسلمين لا تحل، وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، من بينها وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. كانت تنزل عليها نار أو شيء من ذلك من السماء فتحرقها، فإذا احترقت دل ذلك على قبول القتال، وإلا أن هذا القتال كله غير مقبول. معنى ذلك في هنالك بعض الناس لا يقاتلون في سبيل الله، وهذه فضيحة كانت لكل الذين يقاتلون. فوما أخذ من أهل الحرب بلا رضا من عقار أو غيره، عقار أي أرض بيت كذا، نعم، أو غيره، متحرك غير متحرك ثابت، بسرقة أو غيرها، باختلاس، بقوة، بأي شيء، غنيمة مخمسة. ما معنى مخمسة؟ سيأتي معنى البحث وراء هذا البحث تماما تخميس الغنائم، كيف هنالك نظام وزعه الإسلام في الغنائم يحذو حذوه الإمام في كل معركة من المعاد. طبعا هنالك أشياء مختلفة قد تختلف من وقت إلى وقت آخر، يعني ليس من المعقول الآن يعني أن نقول أن يأذي الإنسان إلى مثلا والله رامي دبابة يقتله فيأخذ دبابة يحطها ببيته، يختلف هذا الأمر؟ هنالك أمر يعود إلى الإمام، رغم أن هذا في بعض المناطق إلى الآن حتى ولو أخذ بمثل هذا يعتبر غنيمة، وسلب يأخذه نعم يعتبر في بعض الأمر. قال مخمس إلا السلب، نعم، قال خمسها لأهله والباقي للآخذ، نعم، خمسها بعدين شو عنكم؟ للأخذ، نعم، إلا السلب خمسها لأهله والباقي، أيوة، نعم، إلا السلب، إلا السلب خمسه لأهله صلى الله عليه وسلم والباقي للآخذ. وكذا ما وجد، نعم، يعني هو لابد، نعم نعم، إلا السلب هذا مأخوذ، فالنبي عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس يوزع من بعده صلى الله عليه وسلم على المصالح العامة، وما جاء في قوله فإنه لله، فإن ما غنمتم لله ورسوله، لله تشريف، هذا الله لا يأخذ شيئا من ذلك، فيقع ذلك. سيأتي معنا هذا التفصيل ممل في بحث قادم. إذن أو غيرها غنيمة مخمسة إلا السلب، خمسها لأهله والباقي للآخر، وكذا ما وجد كلقطة مما يظن أنه لهم. الآن بحث آخر، نحن في قتار فوجدنا لقطة، هذه اللقطة عليها علامة، هل هي العلامة التي عليها لحربي أم لمسلم؟ فإذا عرفت أنها تماما لحربي لا يجب تعريفها ويأخذها الإنسان يتملكها مما يظن أنه لهم، فإن أمكن كونه لمسلمين، يعني هذه اللقطة كون اللقطة كون المال أو كونها نفس اللقطة لمسلم وجب تعريفه، لأن مال المسلم لا يحل أبدا، لذلك وجب تعريفه ويعرف لباب اللقطة، عرفنا ذلك كم سنة كاملة، طبعا كل شيء بحسبه، هذه اللقطة أول أيام تعرف صباحا ومساء، بعد ذلك في كل يوم مرة، بعد ذلك في أسبوع، في كل أسبوع مرة، بشرط ألا يكون نسيان ما بين المرة والمرة الأخرى. بعض الأشياء التي تكتب اليوم في مثلا في الصحف أو في الإعلام في الإنترنت في كذا، لقطة موجودة صفاتها كذا وكذا، يعني بعض صفاتها يتصل، هل يعتبر ذلك من الإعلام؟ هيك صار تغيرت الأحوال. الإعلانات الموجودة أمام المحلات أحيانا، واحد أضاع شيء في سوق الحميدي، هو ماشي في سوق الحميدي وجد آرمة محطوطة، من فقد محفظة فليراجعنا مثلا، هل هذه عم يقول محفظة ما بيجي واحد يقول له انا ضايع لي سياره شفت لي اياها، لا، اعطاه علامه عامه. لما بيصل للمحفظه ما هي، شو شكلها، شو لونها الى اخره، ما بيقول له من فقد محفظه سوداء جلديه والله فيها 300 ليره كل 100 لحاله صحيح، ما صفي شيء. ماذا يقول؟ ماذا يقول لك ذلك؟ حي الله واحد نصاب بيجي بيقول لك انا بوعت كذا، لا، لا يستوعب تعريفها. ويعرف سنه الا ان يكون حقيرا كسائر اللقطاء، يعني احيانا واحد هو ماشي بالطريق هلا بيلاقي له 10 ليرات او 5 ليرات بيعرفهم سنه، ما حدا بيرجع مشانه، هل احد يعود من اجل هذا المبلغ؟ لقد راى سيدنا عمر رجلا في المدينه المنوره قد وجد تمره فحمل تلك التمره، من فقد تمره، من فقد، قال كلها يا صاحب الورع البارد، هذه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينه التمر، لا احد يعني يسال عن تمره. هل الفلاحين احيانا بينقلوا القمح مثلا من مكان الى مكان اخر، لما بينقلوا على الطنابر على الدواب الى غير ذلك، ماذا يسقط منها؟ سنابل. لو جاء واحد وراء هؤلاء فالتقط هذه السنابل من الارض، هل يجب عليه ان يعيدها؟ لا، عادة الناس انهم لا يعودون الى السنابل الملقاة في الارض. واحد دخل في الغوطة بعد ما الناس اخذوا الجوزات كلياتهم، هو قاعد قالوا جوزة تنتين تحت هالجوزة، هل له الحق أن يأكلهم؟ عادة أهل الغوطة كلهم في بشكل عام أن الناس دون أن يتركوا، لا، لو وجدوا شيئا أزالوه، لكن يترك، يسمحون لمن وجد بعد تركهم للأرض أن يكون ذلك مباحا، عادات هذه. نعم، فالأشياء الحقيرة يسمح بها ويحكم للصبي. هل أبزول هال مثلا لو واحد طفران ومرأة بسوء الهال والناس عبدا بلاقي هون بندوراية هون خياراية هون كذا هون ملوخية هون، لو أخذ هذا هل يضر؟ لا، يعني لأن الأصل لا أحد يمد يده إليه. ويحكم للصبي أي للصغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى بالإسلام عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يعني الآن عندنا ولد صغير، ما حكم دينه؟ أنتم تقولون سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، فهل هذا المولود مسلم أم كافر؟ طيب بعد ذلك أتبع النبي عليه الصلاة والسلام والداه، ماذا يفعلان به؟ إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما. متى نحكم على الصبي بأنه مسلم؟ الآن في باب معركة وجهاد ونحن قريبين من دار الكفر، قد يختلط علينا الأمر بالنسبة لهذا الصبي. الصبي في دار الإسلام مسلم، والصبي في دار الكفر كافر تبعا لأبويه، لكن الآن نحن على إما في القتال في سبيل الله أو إما على الحدود، يعني بيننا وبينهم، ما حكم هؤلاء الصبيان سواء كان لقيطا صغيرا أو كان مميزا، ما الحكم فيه؟ يحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب. أولها ما ذكره بقوله أن يسلم أحد أبويه. لو عرفنا أن هذا الصبي من أيا كان، من كان، أسلمت أمه أو أسلم أبوه، ما حكمه؟ مسلم، لأنه يتبع أشرف الأبوين دينا، فإذا كان أحد الأبوين مسلما فالولد مسلم. والمجنون، هذا المجنون ننظر فيه، وإن جن بعد بلوغه كالصغير بأن يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه، لأنه بعد البلوغ صار له أحوال تتعلق بنفسه، لكن حتى درجة البلوغ إذا أسلم أحد الأبوين ما حكم ذلك المجنون؟ هذا مسلم. قد يقول القائل أماذا نستفيد؟ لا نستفيد، هذا المجنون رعايته على من؟ على المسلمين لو كان مسلما، صحيح؟ إذا مات غسله كفنه صلاة عليه دفن إلى غير ذلك، هل هو مع المسلمين أم مع غير المسلمين؟ نعم. والمجنون وإن جن بعد بلوغه كالصغير بأن يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه فإنه يحكم بإسلامه حالا، سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده، قبل تمييز أم بعده، وقبل بلوغه. يعني ما دام وصلنا إلى هذا الحد أنه أسلم أحد الأبوين قبل بلوغه فيلتحق بالإسلام، ما هو الدليل على ذلك؟ والذين آمنوا في قراءة وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان، واتبعتهم أيضا ذريتهم بإيمان. نعم، ألحقنا بهم ذريتهم، القراءة الأولى ألحقنا بهم ذرياتهم. تجد أن هذه الآية الكريمة الفقهاء كانوا يكتبون على قراءة أبي عمرو، يعني لا يكتبون على قراءة حفص، كانت منتشرة في ذلك الوقت كثيرا. فالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، نعم ألحقنا بهم من ذريتهم. إذن المؤمن تلحق به ذريته سواء كان من طرف الأبي أو من طرف الأم. على كل حال، من أبونا الأول؟ مسلم، آدم عليه السلام أسلم لله رب العالمين. تنبيه، قول المصنف أن يسلم أحد أبويه يوهم قصره على الأبوين. لما منقول أب الفقه يعني الأب وإن على، لو كان جده مسلم فهو يتبع هذا الجد، حتى ولو ما يقال في باب الفرائض بالجد الفاسد. من هو الجد الفاسد في باب الفرائض؟ الجد أبو الأم، هو الذي لا يرث، لأننا نقول في الميراث وفي النسب بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا. لكن في مسألة الدين كم من ولد يلحق في هذه المسألة من أشرفت أبوين وهو جده أحيانا ولو كان من أمه؟ نعم، لا يهمنا ارتدت أمه أم لا. قول المصنف: ومن هنا يرى الإمام الشافعي أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بكتابية إلا إذا كان أحد إذا كان أصولها يعني منتسبون إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على دين اليهودية أو النصرانية، ولكن إذا بدلوا بعد ذلك فهذا الدين منسوخ، فكيف بدلوه؟ يعني ليسوا من سلالة يهودية وليسوا من سلالة نصرانية، معنى ذلك هؤلاء من المرتدين، والمرتد يحكم بقتله، فلا يجوز لهم أن لنا أن نناكحهم، لا ينكحوا، لا نعطي مرتدا، ولا أيضا ولا يتزوج المسلم مرتدا أيضا. وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين، يعني كانوا جدات مثلا. أحيانا إذا وجدت الأم لا ترث الجدة لأن الأم تحجب الجدة، الجد الفاسد جد أبو الأم أيضا لا يرث وإن لم يكونوا وارثين. وكان الأقرب حيا، فإن قيل إطلاق ذلك يقتضي، يعني لو بدنا نقول الجد والأكبر أبعد، هذا يقتضي هذا الأمر إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. أجيب بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه، أنت بتعرف جد اثنين ثلاثة عند ذلك تعرف النسب، أما الواحد فينا قد ما بدين يقولوا لو عملوا 60 شجرة بالبيت كم من الشجرات التي كتبت مزورة لا أصل لها. يعني في أشياء كثيرة صرنا في عهد، إلى الآن أنا أعرف شخصا يعني في وسط مدينة دمشق يعني يزور شهادات النسب ويرتزق منها رزقا فاسدا، نعم، ويعطي كثير من الناس. بيجي واحد لك أن احنا عندنا شجرتنا بالبيت إلى، والله أحسن شيء أن تقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، اعملوا، لا يأتيني الناس بأنسابهم وتأتون يا لأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالإنسان إنما يكون بعمله. طبعا النسب يعطي الإنسان شرفا، أنا لا أنكر النسب، ولكن المسألة الآن نحن نريد نسبا يعرف. هذا لو جلسنا مع بعضنا البعض، يا ترى من لو أعدنا إلى ربما أحد أجدادنا كان كافرا وأسلم جزاه الله خيرا فكنا في حسنة من حسناته. كذلك يعني لا تقول صحابة، من الصحابة الكرام؟ آباؤهم من؟ وثنيين كانوا يسجدون لصنم، من أبونا سيدنا خالد الوليد بن الوليد الذي ورد ذمه في القرآن الكريم. وإذا أردت أن ترى عتبة من أبو لهب ورد ذمه في القرآن الكريم، لو أردت أن تبحث في هذا لا وجدت الكثير الكثير، بل جلة أصحاب رسول الله، حتى إذا أسلم الأب منهم الجد مات على كفره. نعم، فالبحث الآن في جد يعرف النسب إليه، يعني في جد اثنين ثلاثة أصل هؤلاء من أين؟ هل أصلهم مسلمين أم لا؟ هل في بعض العائلات الفاضلة عندنا، عائلات فاضلة، حتى عندنا عائلة ربما منها خرج أكثر من 20 عائلة في الميدان، في الميدانها، ومعروف الآن بكل أهل الميدان أصلها نصراني، وهذا النصراني حسن إسلامه وكان مع العلماء وكان مع الصالحين، فقاموا بزواج بناته لكل عائلات دمشق، لأحسن عائلات دمشق، وترى منهم العلماء والصالحين والتجار وكذلك، وهم يفخرون بذلك، وإلى الآن أقرباؤهم في لبنان من النصارى. تستغرب هذا الأمر؟ فهذا الجد كم له من الفضل عليهم عندما دخل في الإسلام. هذا شو معنى كلمة مسلماني مثلا؟ يعني رجل دخل في الإسلام. لو أخذنا مثل هذه الكلمة وأمثالها، أنا أضرب مثلا معينا، يوجد كثير من هذه الأشياء ربما لا يعلمها البعض. وبأن التبعية في اليهودية، يعني بحيث يحصل بينهما التوارث، وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ مجنونا، وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح. يعني ما دام أصل أبويه مسلمان فهو مسلم، وما دام أصل أبويه ولا يعرف في النسب إلا الكافر فهو كافر. وإذا حدث للأب ولد بعد موت الجد مسلما تبعه في أحد احتمالين رجحه السبكي وهو الظاهر، فإن بلغ الصغير ووصف بعد بلوغه، أو أفاق المجنون ووصف كفرا بعد إفاقته، فمرتد على الأظهر لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد. يعني إذا كان الآن حدث للأبي ولد لكن بعد موت الجد، وعلم أن الجد قد مات مسلما، فهذا الأب معنى ذلك ارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. ما حكم الأولاد الآن حتى بعد البلوغ إذا لم يدخلوا في الإسلام؟ الأصل أن يكونوا مسلمين ووصفوا كفرا، عند ذلك نقول عنهم إنهم من المرتدين. ولذلك هنالك طوائف كثيرة تعتبر من المرتدين، لأنهم كانوا مسلمين وبعد ذلك غيروا وبدلوا، ويعرفون أصلهم، يعني متى بدأت هذه المجموعة من الناس. نعم. الآن يعني كما يتكلم أخونا أبو راتب، لو ذهبت من بعض البلاد وعلى رأسها الأندلس إسبانيا الآن، ربما نصر الناس كثيرا في هذا الأمر. نعم. فترى أن ربما تسمع جد 2 3 4 5 بعد ذلك تراها، يعني جورج ابن محمد ابن إبراهيم وهكذا، تجد هذا الأمر. فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد، وإن كان أحد أبوي الصغير مسلما وقت علوقه فهو مسلم. يعني عندما علق في رحم أمه كان أحد أبويه مسلما، هل هو مسلم أم لا؟ مسلم. وتغليبا للإسلام ولا يضر ما طرأ بعد العلوق منهما، يعني ارتد الأب، ارتدت الأم، ارتد كلاهما، لا يضر. فإن بلغ ووصف كفرا بأن أعرب به عن نفسه كما في المحرر فمرتد قطعا، ينبغي عليه ينبغي علينا أن نعامله معاملة المرتد لكن بعد البلوغ، لأنه مسلم ظاهرا وباطنا. وثانيها ما ذكره بقوله أو يسبيه. إذن يحكم بثلاثة أسباب أن يسلم أحد أبويه، أو يسبيه رجل مسلم، أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. تكلمنا عن السبب الأول، نترك السببين إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.